قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إذا عود الإنسان نفسه على التأخير أخره الله عز وجل، فبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من الله عز وجل. الفائدة الثانية: أن المنافقين يلمزون المؤمنين. إن تصدق المسلمون بكثير قالوا هؤلاء مراءون، وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا إن الله غني عن عملك وغني عن صاعك كما سبق. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه، أي بما يعادل تمرة، كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الحصان الصغير، حتى تكون مثل الجبل، وهي تمرة أو ما يعادلها. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي نصف تمرة. بل قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. يقول رضي الله عنه: إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو بدأ يفكر ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع، يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول. ولكن يقول رضي الله عنه: فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ذهب عنه كل ما جمعه من الباطل، وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق. يقول: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد، وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر جابر رضي الله عنه كما سأذكره إن شاء الله. فدخل المسجد وصلى وجلس للناس، فجاءه المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين، وجعلوا يحلفون له إنهم معذورون، فيبايعهم ويستغفر لهم، ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله، لأن الله تعالى قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيقول: أما أنا فعزمت أن أصدق النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالصدق، فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسم المغضب، أي الذي غير راض عني، ثم قال تعالى: فلما دنوت منه قال لي: ما خلفك؟ فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، إني لم أتخلف لعذر، وما جمعت راحلتين قبل غزوتي هذه، وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، فلقد أوتيت جدلا، يعني أني لو جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه، لأن الله قد أعطاني جدلا، ولكني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك. رضي الله عنه، انظر إلى الإيمان، قال: لا يمكن أن أحدثك بالكذب، ولو حدثتك بالكذب ورضيت عني اليوم فإنه يوشك أن يسخط الله علي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فأجلها. وفي هذا من الفوائد: أولا، أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه حسن النية. فإن كعب رضي الله عنه لما هم أن يزور على الرسول عليه الصلاة والسلام جل الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه، وعزم على أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية. أما الفعلية فكما في حديث كعب بن مالك، وأما القولية فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله في أثناء الطريق واستثنى أن يركبه إلى المدينة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه، فقدم جابر المدينة وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين. وما أظن أحد من الناس اليوم إلا قليلا يعمل هذه السنة، وهذا لجهل الناس بهذا، وإلا فهو سهل والحمد لله. وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك، أو صليت في أدنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه، حصلت السنة. ثالثا، أن كعب بن مالك رضي الله عنه رجل قوي الحجة فصيح، ولكن لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكذب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. رابعا، أن الإنسان المغضب قد يتبسم، إذا قال قائل: كيف أعرف أن هذا تبسم رضا أو تبسم سخط؟

أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساءهم. إلى هذا الحد فرق بينهم وبين نسائهم. وما ظنك برجل مثل كعب بن مالك وهو شاب يعزل عن امرأته؟ أمر عظيم. ولكن مع ذلك لما جاءهم رسول الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال أطلقها أم ماذا؟ لأنه لو قال طلقها لطلقها بكل سهولة طاعة لله ورسوله. فسأله قال أطلقها أم ماذا؟ فقال له رسول الرسول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرك أن تعتزل أهلك. وبقي على ظاهر اللفظ حتى الصحابي الذي أرسل ما حرف النص لا معنى ولا لفظا، قال هكذا، قال ولا أدري. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، ما قال أظن أنه يريد أن تطلقها ولا أظن أنه يريد أن لا تطلقها، ما قال شيئا، بل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. فقال كعب لزوجته إلحقي بأهلك، فلحقت بأهلها. فأما صاحباي فاستكانا في بيوتهما يبكيان لأنهما لا يستطيعان أن يمشيا في الأسواق، والناس قد هجروهم لا يلتفت إليهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، وإذا سلموا لا يرد عليهم السلام. فعجزوا عن تحمل هذه الحال فبغيا في بيوتهما يبكيان. يقول وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، أشبهم أقواهم وأجلدهم أصبرهم، لأنه أشب منهم يعني أصغر منهم سنا. فكان يشهد صلاة الجماعة من المسلم مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد، لا يكلمه أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بهجرهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وكنت آتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة، فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ أي ما يرد عليه ردا يسمع. هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكن امتثالا لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجرهم. ويقول كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني، كل هذا من شدة الهجر. يقول فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه، تسوره دخله من فوق الجدار من دون الباب وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس منبوذا لا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة. كل هذا طاعة لله ورسوله، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليهم. فقال له أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. فقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. مرتين يناشده مناشدة، هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا؟ وأبو قتادة يدري ويعلم أن كعب بن مالك يحب الله ورسوله. فلما رد عليه الثالثة وقال أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم. لم يكلمه فلم يقل نعم ولا قال لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي، أي بكى رضي الله عنه، أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلم مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن قوله أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله. ففاضت عيناه وتسور البستان، أي خرج إلى السوق. فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، والنبطي الذي ليس بعربي ولا بعجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء. يقول من يدلني على كعب بن مالك؟ انظر إلى أهل الشر ينتهزون الفرص. فعندما قال من يدلني على كعب بن مالك قلت أنا هو، فأعطاني الورقة وكنت كاتبا لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا. يقول فقرأت الكتاب فإذا فيه أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك جفاك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك ملك غسان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وضياع وهوان، فتعال إلينا إلحق بنا نواسك، يعني تعال إلينا نواسك بأموالنا وربما نواسيك بملكنا. لكن الرجل رجل مؤمن بالله تعالى ورسوله ومحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه من البلاء، يعني هذا من الامتحان. وصدق رضي الله عنه، رجل مجفوب لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ. يقول: قلت هذه من البلاء، ثم ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقدها بالتنور، وإنما أوقدها في التنور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك، فأتلفها حتى ييأس منها ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك، ثم بقي على ذلك مدة. ففي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحبه كعب بن مالك رضي الله عنهم، لأنه لا شك أنه من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه ومهجور ومنبوذ، هذا تضيق به نفسه ذرعا ولا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء. ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه، فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعو إلى الضلال، لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله، وأنه من المؤمنين الخلص وليس ممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله ولكن إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. وكعب بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله إذاء أي ما إذا، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا، وهذا فضل عظيم، قصتهم تقرأ في الصلاة في الصلوات الخمس في صلاة النافلة سرا وعلنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خاف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته، فإن كعبا لما خاف على نفسه أن تميل فيما بعد إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه. ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حين عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت العصر، فغفل وذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس، فلما غابت الشمس وهو لم يصل العصر دعا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل يضرب عناقها وسوقها، يعني جعل يقتلها ويعقدها انتقاما من نفسه لنفسه، لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر الله، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهائك عن ذكر الله، فإن الذي يلهي عن ذكر الله خسارة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقول رضي الله عنه: فلما تمت لنا 40 ليلة، يعني شهرا وعشرة أيام، وكان الوحي قد استلبث فلم ينزل كل هذه المدة، وهذا من حكمة الله عز وجل في الأمور الكبيرة العظيمة، يستلبث الوحي ولا ينزل كما في هذه القصة، وكما في قصة الإفك حين انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله عز وجل حتى يتشوف الناس إلى الوحي ويتشوقوا إليه، ماذا سينزل رب العالمين عز وجل؟ فبقي الوحي 40 ليلة ما نزل، فلما تمت 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أن يعتزلوا نساءهم،

من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والقيام ثلاثة أقسام: قيام إلى الرجل، الثاني قيام للرجل، والثالث قيام على الرجل. فالقيام إلى الرجل لا بأس به، قد جاءت به السنة أمرا وإقرارا وفعلا أيضا. أما الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه عند تحكيمه في بني قريظة قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصيب في غزوة الأحزاب في أكحله، والأكحل عرق في الإبهام، في الإبهام إذا انفجر مات الإنسان أصيب به رضي الله عنه، فدعا الله ألا يميته حتى يقر عينه في بني قريظة. وكانوا حلفاء للأوس، وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وخانوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا مع الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما طعن سعد قال: اللهم لا تميتني حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان من علو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له خباء في المسجد، أي خيمة صغيرة، لأجل أن يعوده من قريب، فكان يعوده من قريب. ولما حصلت غزوة بني قريظة ورضوا بأن يحكم فيهم سعد بن معاذ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر سعد إلى بني قريظة، فجاء راكبا على حمار لأنه قد أنهكه الجرح. فلما أقبل قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم. فقاموا فأنزلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إن هؤلاء، يعني اليهود من بني قريظة، حكموك. فقال رضي الله عنه: حكمي نافذ فيهم؟ قال: نعم، وأقرهم به. وقالوا: نعم، حكمك نافذ. قال: وفي من ها هنا؟ يشير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. قالوا: نعم. فقال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم وتغنم أموالهم؟ حكم صارم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنه. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وقتل منهم 700 رجل، وسبى نساءهم وذرياتهم، وغنم أموالهم. الشاهد قوله: قوموا إلى سيدكم، هذا فعل أمر. ولما دخل كعب بن مالك المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ولم ينكر عليه. ولما قدم وفد ثقيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالجعرانة بعد الغزو قام لهم، أو قام إليهم عليه الصلاة والسلام. فالقيام إلى الرجل لا بأس به، الثاني القيام للرجل، وهذا أيضا لا بأس به، لا سيما إذا اعتاد الناس ذلك وصار الداخل إذا لم تقل له يعد ذلك امتهانا له، فإن ذلك لا بأس به، وإن كان الأولى تركه كما في السنة، لكن إذا اعتاده الناس فلا حرج فيه. الثالث القيام عليه، كأن يكون جالسا ويقوم واحد على رأسه تعظيما له، فهذا منهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. حتى إنه في الصلاة إذا صار الإمام لا يستطيع القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا ولو كانوا يقدرون على القيام، لئلا يشبهوا الأعاجم الذين يقومون على ملوكهم. فالقيام على الرجل منهي عنه، اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يخاف على الرجل أن يعتدي عليه أحد فلا بأس أن يقوم عليه القائم. وكذلك إذا قام عليه الرجل إكراما له في حال يقصد فيه إكرام يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو، مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في صلح الحديبية، حينما كانت قريش تراسل النبي صلى الله عليه وسلم للمفاوضة فيما بينهم. كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإهانة لرسل الكفار الذين يأتون للمفاوضة. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لنا نحن المسلمين أن نغيظ الكفار بالقول وبالفعل، لأن هكذا أمرنا. قال الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ومن المؤسف أن منا من يدخل عليهم السرور والفرح وربما يشاركهم في أعيادهم الكفرية التي لا يرضاها الله بل يسخط عليها، والتي يخشى أن ينزل العذاب عليهم وهم يلعبون بهذه الأعياد. يوجد من الناس والعياذ بالله من لا قدر للدين عنده،

لقد تنكرت لي الأرض حتى قلت لا أدري هل أنا في المدينة أو في غيرها من شدة الضيق عليهم رضي الله عنهم. وضاقت عليهم أنفسهم، نفس الإنسان ضاقت عليه فهي لا تتحمل أن تبقى، ولكنهم صبروا رضي الله عنهم حتى فرج الله عنهم. وقوله ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الظن هنا بمعنى اليقين، أي أيقنوا أنه لا ملجأ من الله، أي أنه لا أحد ينفعهم ولا ملجأ من الله إلا إلى الله، فالله بيده كل شيء عز وجل. وقوله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، تاب عليهم لينالوا مراتب التوبة التي لا ينالها إلا من وفق، لا ينالها إلا أحباب الله، كما قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما أولئك الذين اعتذروا من المنافقين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، فإن الله أنزل فيهم شر ما أنزل فيه بشر، فقال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فلا تلومونهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، نعوذ بالله رجس، الخمر رجس، القذر الذي يخرج من دبر الإنسان رجس، روث الحمير رجس، هؤلاء مثلهم، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، بئس المأوى والعياذ بالله، إنهم ينتقلون من الدنيا إلى جهنم، نسأل الله العافية، نار حامية تطلع على الأفئدة مؤصدة عليهم في عمد ممددة، يحلفون لكم لترضوا عنهم لأنكم لا تعلمون سرائرهم ولا يبدو لكم إلا الظواهر، فإن ترضوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لو رضي الناس عنك كلهم والله لم يرضى عنك فإنه لا ينفعك إلا رضا الله عز وجل، لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس وأمال قلوبهم إليك، كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، يعين الله الرجل له فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون مقبولا لدى أهل الأرض، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لكن إذا التمس الإنسان رضا الناس بسخط الله فالأمر بالعكس، يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. ولهذا لما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة كتبت له عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وما أكثر الذين يطلبون رضا الناس بسخط الخالق عز وجل والعياذ بالله، هؤلاء هم في سخط الله ولو رضي عنهم الناس فلا ينفعهم رضا الناس، قال الله تعالى هنا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى لو رضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق ما نفعهم، لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي هذه الآية تحذير من الفسق وهو ارتكاب المعاصي التي أعظمها الكفر، وكل فسق فإنه ينقص من رضا الله على الإنسان بحسبه، لأن الحكم المعلق بالوصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، والفسق سبب من أسباب عدم رضا الله، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والفسق أنواع كثيرة ومراتب عظيمة، فعقوق الوالدين من الفسوق، وقطيعة الرحم من الفسوق، وغش الناس من الفسوق، والغدر بالعهد من الفسوق، والكذب من الفسوق، فكل معصية من الفسوق، لكن صغائر الذنوب تكفرها حسنات الأعمال إذا أصلح الإنسان الحسنات، كما قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، فإذا فعل الإنسان حسنة أذهبت السيئات إذا كانت صغيرة، أما الكبائر فلا ينفع فيها إلا التوبة. على كل حال الفسق من أسباب انتفاء رضا الله عن العبد، والطاعة من أسباب الرضا، فالتزم طاعة الله إن كنت تريد رضا، وإن كنت تريد رضا الناس فأرض الله، إذا رضي الله عنك كفاك مؤنة الناس وأرضى الناس عنك، وإن أسخط الله برضا الناس فأبشر بسخط الناس مع سخط الله والعياذ بالله. وذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس، ولكن ذلك ليس بدائما، أحيانا يخرج يوم السبت كما خرج في آخر سفرة سافرها في حجة الوداع، وربما يخرج في أيام أخر، لكن غالب ما يخرج فيه هو يوم الخميس.